إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نختم حديثنا عن الأذكار المتصلة بالأذان، وذلك أنه آخر ما ذكر هو قوله يدعو لنفسه بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء حينئذ لا يرد، وذلك كما في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. أخرجه أبو داود وسكت عنه، وعرفنا أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده. والحديث على كل حال قال عنه المنذري بأن إسناده صحيح أو حسن، وكذلك أيضا جود إسناده وقواه الحافظ ابن كثير، وحسنه الحافظ ابن حجر، والشيخ ناصر الدين الألباني حكم عليه في بعض المواضع بأنه صحيح، وفي بعضها بأنه حسن، وفي بعضها أنه حسن صحيح. فقوله هنا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يفضلوننا يعني يكون لهم فضل ومزية، يكونون متميزين ومتحققين بها ومتصفين دوننا، يعني يكون لهم من الفضيلة ما ليس لغيرهم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غاية الحرص على الخير ويتنافسون في ذلك غاية التنافس، كما هو معروف لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له، يعني الفقراء من أهل الصفة، ذهب أهل الدثور بالأجور، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء الأغنياء من الأموال التي يتصدقون بها، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقولونه من الذكر بعد الصلاة، فسمع به هؤلاء الأغنياء فقالوا ذلك، فرجع هؤلاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فكانوا في غاية التنافس ينظرون فيما يمكن أن يتميز به إخوانهم، فيعملون جاهدين على التحقق به والاتصاف والعمل، فما كانوا بأولئك الزاهدين في العمل الصالح والمراتب العالية والأجور عند الله تبارك وتعالى، وذلك لكمال يقينهم، فإن اليقين إذا استتم فإن صاحبه يشمر للعمل للآخرة ويطلب ما عند الله تبارك وتعالى ويبذل كل مستطاع من جهد ووقت ومال، كل بحسبه بما أعطاه الله تبارك وتعالى ليحصل ليصل. فهؤلاء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين يفضلوننا، والأذان لا يكون إلا لواحد، فلا يمكن للجميع أن يقوموا بهذه العبادة التي لربما يرى بعض أهل عصرنا اليوم أن ذلك لا يخلو من نوع ابتذال لمن اشتغل به. هذا يوجد لدى بعض الناس لا سيما في بعض البيئات، يرون أن هذا العمل الأذان، بل بعضهم يرى أن الإمامة أيضا، أنه لا يخلو من نوع ابتذال، وأن هذا العمل إنما يوكل لأولئك الذين يأتون من أقطار بعيدة يبحثون عن شيء من المال ويتكسبون بذلك، فيترفعون، يعني هؤلاء يترفعون عن مزاولة هذه الأعمال الجليلة الشريفة، ولربما لو أن أحدا من هؤلاء نهضت همته للأذان أو للإمامة لربما زجره أبوه أو من حوله بأن ذلك لا يصلح لمثله، وما علموا أن هذه الأعمال هي التي ينبغي التنافس بها لا عرض دنيا الزائل، ولكن هذا عند من يعقل عن الله تبارك وتعالى ويعرف قدر هذه العبادات. فالشاهد أنهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يرجون بهذا أن يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يعوضهم عن هذا السبق الذي يسبقهم به المؤذنون، أن يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم عملا يدركون به هؤلاء الذين يسبقونهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرضوا له ذلك وشكوا له بهذه الصيغة الخبرية التي هي في الواقع مضمنة معنى الطلب والسؤال، كأنهم يقولون بماذا تأمرنا؟ فماذا نفعل؟ فكيف ندرك هذا الفضل الذي يحصله هؤلاء من المؤذنين؟ فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل كما يقولون، يعني من الترديد خلف الأذان كما سبق، وقلنا هذا مقيد كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. قل كما يقولون، قل كما يقولون يعني فيحصل لك من الثواب وتدرك به ما لهؤلاء المؤذنين من الفضل والمرتبة. ثم زادهم صلى الله عليه وسلم فإذا انتهيت فسل، يعني إذا فرغت من الإجابة قلت كما يقول المؤذن فسل، يعني اطلب من الله تبارك وتعالى، ادعو، اسأل ربك حاجتك، ادعو الله عز وجل بما شئت. قال صلى الله عليه وسلم تعطى، سل تعطى، يعني أنه يستجاب لك هذا السؤال والطلب والدعاء. وهذا صريح في أن الدعاء بعد الأذان من مواطن الإجابة، وقد مضى الكلام على هذا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا لي الوسيلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا أن يكون بعد الأذان، وذلك لأنه حري بالإجابة. وهكذا يسأل الإنسان حاجته، وعجبا لمن يتحرى من المخلوقين أن ينفعوه أو أن يبذلوا له أو أن يقدموا له شيئا ثم هو ينسى من بيده خزائن السماوات والأرض. إن الكثيرين أيها الأحبة يظنون أن فلانا هو الذي يملك حل مشكلاتهم، هو الذي يملك أن يحقق لهم ما تصبو نفوسهم إليه وما يتمنونه وما يرجونه في هذه الحياة الدنيا لهم أو لأولادهم، وما علموا أنه عاجز وأنه أضعف من ذلك، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل ربما بطرفة عين بلا مقدمات جاءهم نبأ وفاته أو جاءهم نبأ إقالته أو نحو ذلك. فتخيب تلك الآمال. وهكذا كل من تعلق بغير الله عز وجل وأمله وصار يرجوه فإنه يخيب ظنه من جهته. فالله تبارك وتعالى يفتح لنا الأبواب بعد الأذان، سل تعطى. لو أن أحدا من العظماء في الدنيا من الكبراء من أهل الولايات والمناصب أو الأموال أو نحو ذلك يقول لهؤلاء الناس من اتصل علي بالوقت الفلاني فإنه يطلب وأعطيه، ما الذي يحصل؟ أنا أتصور إن كان هذا يمكن أن يتحقق أن الأجهزة أجهزة الاتصال أنه سيصيبها العطب وتنتهي، لأن الملايين سيتصلون في لحظة واحدة في وقت واحد من أجل مخلوق قال لهم ذلك. تصور مخلوق يقول للناس اللي يتصل في الوقت الفلاني اللي يتصل بالساعة الفلانية أنا أكون أستقبل المكالمات وكل ما يطلب يحقق له. لو أنه كتب في حسابه مثلا في تويتر أو وقال كل من له حاجة يكتب وننفذها له فورا خلال ما نقول ساعة، خلال 24 ساعة، ما الذي سيحصل؟ ملايين الرسائل ستنهال. الله عز وجل هذا وقت يتكرر 5 مرات بعد الأذان، سل تعطى، وهذا وعد والوعد لا يتخلف. وهذا سوى الأوقات الأخرى كثلث الليل الآخر الذي ينزل الله عز وجل فيه، يعني هذا وقت بين أذان والإقامة، ليس وقت التنزل الإلهي. فكيف بوقت التنزل الإلهي الذي يقول من يسألني فأعطيه؟ فهذا أبلغ وأعظم. وقد جاء صح من حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي مرفوعا: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، لا يرد. فهناك سل تعطى، هذا وعد، وهنا لا يرد. ولكن ينبغي أن نستحضر جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الدعاء، وأن الداعي يحصل له 1 3: إما أن يعجل له ما سأل، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ذلك، أو أن يدخر له ذلك في الآخرة. إذن لا يقول أن قائل دعوت فلم يستجب لي وما يدريه. ومن كان في شك فليذهب إلى أقرب مستشفى هنا خطوات عنا، ولينظر في أحوال الناس المرضى وما يعانون، ويعرف كم دفع الله عز وجل عنه من الشر والبلاء. مما لو قيل لأحد هؤلاء المرضى كم تدفع وكم يدفع ذووك من أهل وولد من أجل أن تتخلص من هذا المرض الذي نزل بك، لقالوا ندفع كل ما عندنا، نفتيه بكل ما عندنا. ولكن هيهات، مثل هذا لا يدفع بالمال. إذن يدفع عنا شرور كثيرة، ومن أسباب دفعها الدعاء، أن يدفع عن الإنسان شر لم يكن في حسبانه. ولكن العبد قليل بصره، ضعيف علمه، هو لا يعلم كم دفع الله عز وجل عنه من البلايا والشرور، والله المستعان. وهكذا في حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه عند أبي داود وغيره: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. الشاهد هنا الدعاء عند النداء، عند النداء، وهنا يحمل على ما سبق أنه إذا فرغ من إجابة المؤذن أنه يسأل، فسؤاله هنا قريب من النداء، ويصح فيه التعبير بعند، فالعندية متحققة بمعنى القرب. الدعاء عند النداء، يعني إذا فرغ المؤذن من الأذان. وهذا الحديث سكت عنه أبو داود، وكذلك أيضا صحح إسناده النووي، وحسنه الحافظ ابن حجر، وصححه الشوكاني والسيوطي والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. وفي لفظ: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته. عند حضور النداء والصف في سبيل الله، يعني إذا التقى الصفان حينما يلحم بعضهم بعضا، فهي ساعة إجابة. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في بلاد الشام وفي كل مكان، وأن يداوي جرحاهم ويشفي مرضاهم ويعافي مبتلاهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يعيذهم من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.